الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فاذكروا الله عند المشعر الحرام

أهلا لما وتحبون المال حبا جما قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. شكر الله سعيكم وأحسن الله عزاءكم. والفتح على روح المتوفي والعزاء مقتصر على على العزاء اللالات. الله سعيك والفتح على روح القوات. ربنا بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار أن تجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى عمة سيدنا رسول الله ثم إلى روح الراحل الكريم الحق محمد بيومي. فنسأل الله له في يضات الرحمات والمغفرة يجعل القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره هو ولي ذلك والقادر عليه. تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا فضيلة القاري الشيخ محمد بسيوني عاض قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمطرية محافظة القاهرة. كما أتقدم بخال الشكر والتقديم يا بتنا الحق عبد العزيز محمد بيومي حق إسماعيل محمد بيومي حق فيصل محمد بيومي جميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا قدمونا بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. أشكر أيضا صاحب مخازن الفراشة العالمية والإنارة الذهبية قصة الإذاعية والخدمة الفندقية إدارة الحق محروز زهني وأبناء الأكرمين بالخرقمية مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية أحمد سنجر القهوة العربي قناة المهندس محمد البري الحفلات الدينية. قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فقول المولى تبارك وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.